بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان عام 21,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس السابع من دروس تفسير القرآن الكريم لابن كثير رحمه الله. ونؤكد على أن دراسة تفسير كلام الله عز وجل هو أهم شيء وأعظمه في حياة المسلم، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان متصلاً بخالقه سبحانه وتعالى، وعارفاً وعالماً بمراده منه، ولا يتحقق هذا إلا من خلال دراسة كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن هو كلام الله عز وجل، أعظم الكلام وأفصح الكلام، دراسته عبادة، وقراءته عبادة، والحياة في ظلاله سعادة، ومن عاش معه في الدنيا قاده يوم القيامة إلى الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. وجاءت الأحاديث أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي مجلس في الأرض أعظم من هذا المجلس؟ ليس في الأرض مجلس يدانيه أو يقاربه. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الدرس، ونسأله عز وجل أن يجعلنا نقوم منه غانمين، وقد رضي عنا سبحانه وتعالى، فإن الأيام خزائن، وكل يوم تشرق شمسه وتغرب خزينة، فانظر بماذا تلقى الله في كل خزينة. فنعمة الخزينة التي تختتم في آخرها بكلام الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. لا زال كلام ابن كثير رحمه الله متصلا حول بيان معنى الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فذكر رحمه الله مقامين. المقام الأول ذكر فيه خطأ من ظن أن في القرآن كلاما ليس له معنى، وقال: هذا ظن خاطئ، ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد أن كلام الله عز وجل ليس له معنى. هذا هو المقام الأول. ثم قال رحمه الله: والعلماء لم يجمعوا، يعني اختلفوا، على المعنى الذي تدل عليه هذه الحروف المقطعة. فإن الحروف التي يتكلم الناس بها 28 حرفا أو 29 حرفا عند المحققين، فإن كبار العلماء علماء اللغة جعلوا الحروف 29 حرفا، ومنهم أئمة اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه، وكذلك سيبويه، وكذلك ابن جني، وابن جني طبعا معتزلي المشرب لكنه من علماء اللغة، وأكثر علماء النحو لأنها 29 باعتبار الهمزة حرفا والألف اللينة حرف. أما الزمخشري كما سيأتي من قوله فإنه جعل الحروف 28 حرفا، وهذا هو المشهور اليوم المتداول. نعم. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقيل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. هذا المقام الثاني يقول فيه رحمه الله: المقام الأول أنكر على من ظن أن في القرآن كلاما لا معنى له، والمقام الثاني ذكر فيه عن الحكمة من إيراد هذه الحروف بقطع النظر عن الحديث عن معناها، وما تداوله بعض المفسرين اليوم في قوله ألف لام ميم الله أعلم وبمراده، هذا من الذين يرد عليهم رحمه الله، يقول هذا ليس هذا كلاما صائبا، لا شك أن الله أعلم بمراده عز وجل، لكن لا ينبغي أن يعتقد أن في القرآن كلاما لا معنى له. المقام الثاني يقول: ما هي الحكمة في إيراد حروف من حروف الهجاء في أوائل السور؟ المذهب الذي ربما يكون مثل المجمع عليه هو أن الله عز وجل أراد أن يخبر قريشا أن هذا القرآن الذي تحداهم أن يأتوا بمثله هو مكون من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، فإذا التحدي كان من الله عز وجل على كلام مؤلف من حروف موجودة، والعرب لا تستطيع أن تقابل هذا التحدي، مع أن الحروف التي نزل بها القرآن هو هذه الحروف. هذا هو بعض أو هذا الكلام الذي قد أجمع العلماء أو شبه إجماع عليه. من العلماء من يرى رأيا آخر، وهو أن قريشا كانت تنفر من سماع كلام الله عز وجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الحروف التي لم يعهدوا أن يسمعوها في الكلام إلا في كلام، يعني مجموعة في كلمات، حتى إذا سمعوا الحروف أصغوا إلى هذا الكلام، فإذا أصغوا إلى هذا الكلام جاء الكلام الذي يدل على المعنى المراد، وربما يكون المراد يشمل الأمرين، والله أعلم. ذكر رحمه الله هنا جملة من العلماء، منهم قطرب والمبرد والفراء، هؤلاء علماء اللغة في القرن الثالث والرابع، والزمخشري جاء بعدهم، جاء في أواخر القرن الخامس. نعم. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف. لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. هذا نقل ابن كثير عن الزمخشري، وقلنا الزمخشري معتزلي معتقد، ولكن مذهب السلف رحمهم الله أنهم ينقلون عن العلماء الذين عندهم خلل في المعتقد فيما أصابوا فيه، ولا لم يهجروا كلامهم مع أنهم قد وصفوا بالبدع، لكن هذا منهج السلف. بل نرى البخاري رحمه الله ومسلما يروون في الصحيحين عن أصحاب البدع، لأنهم صدقوا في رواياتهم. فلا يعني أن صاحب البدعة خارج عن الدين، صاحب البدعة مسلم أخطأ ولم يقل أحد بتكفيره، فهو يشترك معنا في الدين وفي أخوة الإسلام، ونحبه حب الإسلام مسلم. لا ينبغي الغلو، بعض الناس يغالي في مواجهة صاحب البدعة كأنه كافر، هذا مسلم أراد أن ينصر الدين لكنه أخطأ. فإذا لا يكون موقفنا موقفا على مذهب الخوارج، كل من خالفنا نعاديه، هذا المذهب هو شبيه بمذهب الخوارج. أما السلف ونرى لا نكاد نجد عالما من علماء السلف فهو إلا ويستشهد بكلام المخالف إذا فيما أصاب فيه. فالزمخشري ممن قعد لمذهب الاعتزال وحشى تفسيره الكشاف بكلام المعتزلة، وابن كثير ربما هذا هو الموطن الثالث أو الرابع في خمسة وست صفحات ينقل عنه رحمه الله، فدل على أن العلماء لا يهجرون كلام العلماء الذين عندهم بدعة إذا أصابوا في كلامهم. والزمخشري قد أورد هذا الكلام وأكثر منه، وتكلم عن أنواع الحروف وأن منها المهموس والمهجور المجهور والرفو والشجري إلى غيره. العلماء يقسمون الحروف بحسب مخارجها، أطال في الكلام، ولكن في الحقيقة كما قال الشوكاني رحمه الله أن هذه التقسيمات كثير منها لا تدركه العرب، وهذا فيه شيء من التوسع. وقد تحدث وتكلم عن هذه الحروف وأقسامها ومخارجها كثير من علماء اللغة، منهم ابن منظور في مقدمة لسان العرب، ومنهم سيبويه في المجلد الرابع في آخره، ومنهم ابن جني في كتاب صناعة الإعراب توسع في هذا المجال. لكن الذي يؤخذ على ابن منظور رحمه الله من علماء اللغة أنه قد تابع الكهنة في كثير من كلامه، فذكر أن الحروف لها تأثير على الناس، حرف الجيم وحرف الحاء وحرف كذا، وهذا في الحقيقة كلام لا يصدر من عالم يعرف يعني قواعد الشرع. فلعل علماء اللغة أحيانا لا يعني ليست لديهم الحصانة الشرعية، فتكلم كلام في أول كتاب اللسان، وكذلك أن هذه الحروف يخاطب بها الكواكب المقدسة، كلام غريب يعني رحمه الله، وهذا في الحقيقة كلام مردود ينبغي الحذر من مثله في كلام العلماء الذين ليسوا على المهل الصحيح. نعم. ذكر رحمه الله هنا ملخص ما في فتح القدير، فقال هنا: جاءت الحروف في أوائل السور على خمسة أنواع، حرف وحرفان وثلاثة وأربعة وخمسة. قال: لأن كلام العرب يقوم على هذا التقسيم الخماسي، ليس في كلام العرب كلمة تتعدى في مبناها العدد الخماسي إلا إذا كان كلمة مركبة، فيعني قد مركبة من أكثر من يعني كلمة. فصار القرآن اشتمل على هذه الأقسام لبيان أن القرآن أن كلامكم مكون من هذه الحروف من خمس أنواع، والقرآن مكون من خمس أنواع. ويتحدى القرآن العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه مكون من كلمات ككلماتكم. نعم. قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. هنا رحمه الله أراد أن يقوي هذا المذهب الذي ذهب إليه، وهو أن الحروف تشير إلى التحدي. فقال: عندما نراجع أوائل السور التي فيها هذه الحروف نجد أن الله عز وجل يذكر بعد هذه الحروف القرآن الكريم مباشرة. فألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، وهكذا. فيقول: ما يأتي حروف إلا وبعدها ذكر الكتاب، فدل على أنه يقول هذا القرآن مكون من هذه الحروف، والله يتحدى أن تأتوا بمثله مع أنه من حروف أنتم تملكونها وتعرفونها. ويضرب بعض العلماء بمثال، يقول: الآن هذا التراب الذي في الأرض قصارى ما يصنع الناس منه أواني فخارية أو لبنات من طوب أو من آجر أو غيرها، لكن الله عز وجل خلق من هذا التراب إنسانا حيا متحركا سميعا عاقلا، فشتان بين صناعة الإنسان وصناعة الخالق، فقال: فكذلك شتان ما بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فالله عز وجل أنزل القرآن من هذه الحروف وشتان بين من يقرأ القرآن أو يقرأ قصائد العرب أو خطب العرب، فإن الإنسان لو قرأ قصيدة 50 مرة أو 100 مرة فإنه يمل، مع أننا نقرأ سورة الفاتحة قرابة 400,000 مرة في حياتنا ولا نمل من قراءتها، فشتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق سبحانه وتعالى. نعم. قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب القرآن، والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ريب فيه لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذه خلافا. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. نعم. هنا ذكر رحمه الله أن معنى لا ريب لا شك، قال الريب يأتي في لغة العرب بمعنى الشك، والله عز وجل نفى الشك عن كتابه سبحانه وتعالى، فهل معنى لا ريب فيه خبر أو نهي؟ من العلماء من قال أنه خبر، يعني الله يخبر عن صفة هذا الكلام وأنه كلام لا يتطرق إليه الشك فهو كلام كله حق. ومنهم من قال معناه النهي، أي لا ترتابوا فيه، فيكون هنا إذن معنى الكلام أن الله نهى الناس أو نهى المؤمنين عن الارتياب في كلامه. في الحقيقة أن الوصف الذي هو الخبر إذا أخبر الله بأنه ليس فيه شك فإنه يتضمن معنى النهي عن الشك، فإن الإخبار بحقيقة الشيء وثبوت الشيء يتضمن النهي عن اعتقاد خلافه، وليس بينهما فرق في الدلالة. نعم. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى، وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. هنا يتكلم رحمه الله عن يعني ضوابط القراءة أو منهج القراء في قراءة الكلام، لأن القراء لهم طرق في قراءة الكلام كلام الله عز وجل، فيضعون وقفات، الوقفات لها دلالة، مثلا يعني قال أو صلى، مثلا الوقف أولى أو الوصل أولى أو نحو ذلك. ليش؟ ينظرون إلى المعنى. فهنا قراءتان أو هنا منهجان، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هذه قراءة، ثم يقول فيه هدى. والقراءة الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالوقف الأول على لا ريب والثاني على فيه، ثم يقول هدى للمتقين. أيهما أبلغ؟ القراءة الثانية. ليش؟ لأنك لو قلت فيه هدى يعني فيه هدى وفيه غير هدى، وهذا ما هو صحيح. لكن لو قلت هدى يعني كله هدى، وهذا هو الصحيح في القراءة، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا القرآن كله هدى، لا ليس يعني ما يعني ليس مثل أن يقول فيه هدى، في هدى أي في بعضه، وبعضه ليس فيه هدى، لكن إذا قال هدى أي بكامله فهذا هو المعنى المراد أو هذا المعنى الصحيح في القراءة. ثم قال من حيث الإعراب هدى للمتقين، هل هو وصف صفة أو حال؟ كلاهما جائز. والحال، هل يأتي الحال للمبتدأ؟ هذا هو الراجح، كما قال تعالى في قول امرأة زكريا وهذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، وهذا مبتدأ وجاء شيخا حال، فأجاز العلماء أن يأتي الحال للمبتدأ والخبر. نعم. وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. اذكر رحمه الله هنا تخصيص الهداية للمتقين، يقول قال ما قال هدى للناس، قال هدى للمتقين. هذا القرآن لا تنفتح كنوزه ولا ينتفع به إلا من أقبل عليه راغبا فيه، أما من أعرض عنه فإنه لا يفيده. ومن جاء إليه وقلبه مقفل كما سيأتي في وصف الكافرين ختم الله على قلوبهم، من جاء إليه بقلب مقفل لا ينفعه، إنما يفيد من أتى إليه، من اتقى الله، من أحب أن يعرف الحق، هذا الذي يفيده القرآن. أما المعرض فإنه لا يستفيد. فإذا خصص الله عز وجل إن القرآن هداية، خصصه بالهداية لصنف واحد، من هم؟ المتقون. نعم هو هداية للناس يعني من حيث الدلالة، لكن من حيث الثمرة والفائدة لا يستفيد إلا من أقبل عليه، أما من أعرض عنه واستغنى عنه ولم يأته بقلب منفتح فإنه لا ينفعه ولا يستفيد منه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا بالقرآن. فإن القرآن الكريم سبب للهداية وسبب للإضلال، كما ضرب العلماء في هذا مثلا نستعجله الآن لئلا يظن أن القرآن سبب للإضلال، سبب الإضلال لفئة من الناس. يضرب لهذا مثل بشجرة أو أشجار فيها ثمار، شجرة عروقها متصلة بالأرض وشجرة عروقها منقطعة عن الأرض، وكلاهما يسقيان بالماء، والماء مادة الحياة. الشجرة التي فيها ثمار ولها جذور في الأرض موصولة، كلما سقيت بالماء كلما نضجت الثمرة، والشجرة التي قد قطعت جذورها من الأرض كلما سقيتها بالماء كلما عفنت الثمرة، والماء واحد. للفرق بين حالي الشجرتين، فالذي متصل بالله يزيده القرآن تقوى وصلاحا وزكاة، والمنقطع عن الله يزيده القرآن ضلالا وبعدا. والماء واحد والقرآن واحد مثل الماء، ولله المثل الأعلى. نعم. عن ابن عباس قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وعنه للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي حسن غريب. ما معنى يعني ما هو تعريف المتقين؟ هنا ذكر تعريفين، أحدهما عن ابن عباس والثاني عن قتادة. الأول الذي قولين عن ابن عباس كذلك، الأول أنهم الذين يتقون الشرك ويعملون بالطاعة، والتفسير الثاني الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. المعنى يشمل كلا الأمرين كما قال الطبري رحمه الله. من يحذر الشرك وكذلك يخاف من عقاب الله، كل ذلك داخل تحت مفهوم التقوى كما سيأتي من قول عمر أو أبي بن كعب لعمر رضي الله عنه. نعم. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال ليس عليك هداهم، وقال من يضلل الله فلا هادي له، وقال من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. الهداية في كلام الله عز وجل تأتي لمعنيين، تأتي بالمعنى الأول الذي هو ما يقر في القلب من الإيمان، وهو الذي يسمى بالتوفيق، يعني توفيق الإنسان لقبول الحق، هذا اسمها هداية، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، لا يملكها حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا هداية القلب خاصة بالله، لو كان النبي يملك هذا صلى الله عليه وسلم لهدى عمه أبا طالب، وقد كان يحب أن يؤمن لكنه ما استطاع أن يهديه بمعنى يعني يوفقه أو يدخل الإيمان في قلبه. فإذا جاءت الهداية التي بمعنى التوفيق فإنها خاصة بالله عز وجل، أما هداية الإرشاد والدلالة فإنها عامة للأنبياء وغيرهم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقبله إنك لا تهدي من أحببت، أليس بينهما تعارض؟ فإن الهداية السابقة لها معنى والهداية الثانية لا معنى. فإذا رأينا لفظا في القرآن ورد منفيا في مكان ومثبتا في مكان، عرفنا أن المعنى يختلف عن المعنى عن المكان الذي أثبت فيه في عن المعنى المكان الذي يعني جاء فيه النفي. نعم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقى من الوقاية. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. هذا يعني أثر عن عمر وأبي بن كعب، أن عمر سأل أبي بن كعب عن التقوى فضرب له مثال، قال لو أنك هل سرت في طريق فيه شوك؟ والشوك معروف أنه يجذب الملابس، فأي إنسان يسير في طريق فيه شوك لابد أن يشمر ملابسه حتى لا تمسك بها الأشواك. فهكذا التقوى، أنت في الدنيا تسير في طريق إلى الله، أنت في سفر، والشهوات والمحرمات والشبهات تحيط بك من كل مكان، فلابد أن تتوقع أن يصيبك شيء من هذه الأشواك فتشمر. التشمير الحسي غير التشمير المعنوي، أي أن تحذر لا تضع قدمك إلا في مكان ليس فيه شوك، وتحذر أن تمسك الأشواك بثوبك. وهكذا الإنسان في الدنيا يحذر في التعامل، يحذر في المعاملات، يحذر في الأعمال، يحذر في كل شيء حتى لا يقع وحتى لا يعني يجذبه شيء من هذه المحرمات فيقع فيما يسخط الله عز وجل. نعم. قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق، وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون، وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهو يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لفظ الإيمان كذلك من المصطلحات الشرعية، هو لا شك مفردة عربية لكنه أصبح مصطلحا شرعيا، فإذا ورد في القرآن والسنة بحثنا عن مراد الشارع منه، فهناك كلمات استخدمها العرب في معاني عربية فيما يتعلق بظروفهم وحاجاتهم، وجاء القرآن واستخدمها، استخدام القرآن لها زاد في معناها، لم يغير المعنى ولكن زاد، مثل الإيمان، مثل الحج، مثل الصلاة، مثل الزكاة، أصبحت كلمات إسلامية، أصبحت مفردات لها معنى اصطلاحي شرعي. فالإيمان إذا ورد، فما هو المراد بالإيمان هنا في الآية؟ منهم من فسر هنا يؤمنون يصدقون، ومنهم من فسرها بيخشون، وورد عن الزهري أنه قال: الإيمان العمل، لكن ليس هنا مكان كلام الزهري رحمه الله، لأن هنا الإيمان المراد به التصديق، فإذا قيل الإيمان بكذا أي التصديق بكذا، وهذا الذي ذكره ابن كثير. ابن كثير بعد انتهى من إيراد كلامهم وكلام ابن جرير فصل وقال: الكلام الإيمان له معنيان بحسب وروده، فقال: معناه التصديق وهو المراد هنا، ولكنه وكذلك إذا جاء ذكر الإيمان مع العمل الصالح قال: المراد به التصديق، لكن إذا جاء الإيمان مطلقا ليس معه ذكر العمل الصالح وليس معدى بحرف الباء دل على الإيمان الشرعي الاصطلاحي الذي هو المراد به القول والاعتقاد والعمل. إن الطائف قد انقسمت في تعريف الإيمان إلى 5 أقوال. الجهمية فسروا الإيمان بالمعرفة، والأشاعرة فسروا الإيمان بالتصديق، والأحناف فسروا الإيمان بالقول والتصديق، والكرامية جعلوا الإيمان القول، والسلف قالوا الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل. لكن الإيمان يفسر بحسب وروده، فإن قيل آمن بكذا أصدق بكذا. ابن تيمية رحمه الله له تحرير أجود، يقول: ليس خاصا بالإيمان في اللغة، ليس خاصا بالتصديق، فيقول: الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، يعني معرفة وإقرار بما عرف، أما التصديق فقط فهو العلم بدون شيء. قال: لا، علم وأقر، يعني علم وقبل، أو علم واعترف، فيكون بمعنى إقرار. فقال: الإقرار هو أجود ما يفسر به الإيمان اللغوي. ولا شك أن هذا يعني رأي جيد، لكن لم يذهب إليه من علماء اللغة إلا القليل، وإلا فلو كان هذا يعني المعنى اعتمده علماء اللغة لكان هو المعنى الأجود في تفسير المعنى اللغوي للإيمان. فإذا هنا ابن كثير رحمه الله يقول: المعنى المراد هنا بالإيمان التصديق، لأنه ذكر بعده الأعمال، وكل مكان يأتي فيه ذكر الإيمان وبعده الأعمال المراد به التصديق. نعم. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة ابن دعامة. هنا أول صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، أول صفة، وفي الحقيقة إن هذه أعظم صفة. هنا مفرق الطرق بين المؤمنين وغيرهم. المؤمن يرى الوجود على حقيقته، وهذه عتبة بين التفكير البهيمي والتفكير الإنساني. الذين يعيشون في داخل الدائرة المادية لا يرون إلا الجانب المادي في الكون، هؤلاء أصحاب الشهوات الماديون. أما المؤمن فإنه ينظر بنظر أوسع وأشمل، فإن الوجود حاضر وغيب، شهادة وغيب. فالمؤمن أول صفاته الإيمان بالغيب، لو لم يؤمن بالغيب ما استطاع أن يفهم هذا الدين. فالإيمان بالغيب أول صفة ينفرد بها المسلم عن غيره، وبهذا يكون الإنسان المسلم إنسانا في مستوى الإنسانية الصحيحة، لأن الإنسان هو الذي يتعامل مع الوجود على حقيقته. أما الحيوان لا يرى إلا الجانب المادي، فالذين يظنون أو يعتقدون أن الوجود فقط مادة، هؤلاء لم يرتقوا عن فهم وعن إدراك الحيوان. فأول صفة يتميز بها المسلم هو الإيمان بالغيب. لكن الإيمان بالغيب ليس معناه الإيمان بالخرافة، فكل شيء لم يسنده دليل صحيح ليس غيبا. الغيب لابد أن يكون ثابتا بالقرآن والسنة الصحيحة. أما ما كان يجري وما كان يظن في الماضي أنه غيب يجب أن نؤمن به، كما يظن أن الأرض على قرن ثور، وأنه إذا نقلها الثور من قرن إلى قرن تقع الزلازل، هكذا كان يعتقد كثير من الناس، وهذا ما يعتقده في بعض البلدان التي ليس فيها إسلام. لكن الإسلام لا يقر القضايا الخرافية. الإيمان بالغيب، أي الغيب أي الشيء الحقيقي الموجود الذي لا ندركه إلا من خلال الخبر، أي لا نراه إلا من خلال الخبر. ما هو الغيب الذي ينبغي أن نؤمن به؟ هو ما سيأتي في كلام المفسر رحمه الله. نعم. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغير. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، قال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث في الحقيقة أنه يعني في سنده مجهولان، فيكون حيث السند لا يصح، وإن كان المعنى صحيح من الإيمان بالغيب، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من الآيات الدالة وخوارق العادات التي تجريها الله على يديه في كل يوم يرون دليلا جديدا، فالإيمان بتلك الأشياء عن طريق المشاهدة غير الإيمان بها عن طريق الخبر، فالإيمان عن طريق الخبر أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. والغيب الذي ورد في القرآن منهم من فسره بقضاء الآخرة من الموت والبعث والحساب والنشر، ومنهم من فسره بالقدر، ومنهم من فسره بالخالق عز وجل، أننا نؤمن بالله ولم نره. والحقيقة أن المعنى يشمل الجميع، فكل شيء أخبر القرآن الكريم عنه مما لا ندركه بحواسنا في هذه الحياة، لا نراه ولا نشاهده، فإنه يكون من الغيب عز وجل. بالنسبة لنا غيب لا نراه، لكننا نحن بالنسبة لله لسنا غيبا، إن الله لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. الملائكة بالنسبة لنا غيب، لكننا بالنسبة لهم لسنا غيبا لأنهم يشاهدوننا. الجن نحن بالنسبة لهم لسنا غيبا، هم بالنسبة لنا غيب. وهذا من الغيب النسبي، يسمى هذا الغيب النسبي، غيب بالنسبة إلى كذا. والغيب على ثلاثة أقسام: غيب ماضي، وغيب مستقبل، وغيب حاضر. فكل الغيب الذي ورد في القرآن والسنة الصحيحة نؤمن به ونصدقه. والإيمان بالغيب يصون العقل البشري، فإن قضايا الغيب لا تدخل تحت القدرة في التفكير الإنساني أو الحس، فينبغي أن يصان العقل البشري عن التفكير في قضايا الغيب، فيكون فقط بالتسليم وليس بالبحث، لأن العقل لا يدرك أن يبحث في قضايا الغيب. فالعقل ينبغي أن يصان، لا يصان إلا بالإيمان، فتصدق فقط. هل لا نصدق إلا ما نستوعب؟ لا، كل ما جاء في الخبر الصحيح نصدقه ولو لم يدركه العقل، لأن العقل ليس قادرا أن يدرك كل شيء، فإنه كم في الوجود من أشياء محسوسة عرفها الناس من خلال التجربة والأثر، والعقل لا يستطيع أن يدركها. مثل الكهرباء، ما هي الكهرباء؟ ما يستطيع إنسان أن يحدد لك وصف الكهرباء، لكنه يرى آثار الكهرباء. الجاذبية، ما هي الجاذبية؟ العقل نفسه، ما هو العقل؟ فإذا العقل لا يستطيع أن، يعني ليس من شرط الإيمان والتصديق إدراك الأشياء، بل يكفي أن الله أخبر أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر، هذا يكفي في التصديق. ثم ننشغل بالأمور الأخرى التي كلفنا بها، ولهذا نرى البحث في قضاء القدر عندما توسع فيها الناس وتاهوا فيها وحدث فيها اضطراب، كان سببه أنهم تجاوزوا الحد المرسوم. فقضايا الغيب مجالها التسليم، فلو استحضرنا ما كتب في قضايا الغيب في مسائل الاعتقاد لكان يكفي لأن يعني يملأ قطارات كم أحرق من كتب المسلمين، وكلها بحوث أو كثير منها بحوث في قضايا خارجة عن قدرة العقل. هذا المعتزلي مثلا عبد الجبار الهمداني يكتب كتاب في العقيدة في 20 مجلدا، وصفحات الكتاب لو كتب بالخط العادي سيكون 40 مجلدا. ماذا فيه؟ كله عن قضايا الغيب، وكله عن الزامات، وكله عن يعني شبهات. إن قلتم كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، كلام يقسي القلب. هذا الجهد لو كان بذل في أمور الصناعات أمور أخرى لنفع المسلمين، لكن عندما جاء وقت الترف، هذا يقول بعض العلماء أن الله سلط التتر على المسلمين لأنهم انشغلوا بالبحوث الدينية عن العمل بها، ولهذا نهر دجلة بقي أشهر أزرق من بسبب ما رمي فيه من الكتب التي يعني ذاب حبرها لكثرة ما رمي فيه. كم رمي فيه وكم لا زال إلى اليوم، كثير منها خارج عن حد المشروع. فالبحث في قضايا الغيب خطأ، قضايا الغيب نسلم فيها لا نناقش فيها. لهذا المتكلمون كثير منهم من كبارهم عند الموت ندموا، الجويني، الرازي، الغزالي، الشهرستاني، كلهم لهم كلام ندامة عند الموت، يقول خذنا فيما نهانا عنه الشرع وإن لم يرحمنا ربنا فالويل لنا. فإذا الغيب لا يبحث فيه، إنما يصدق ويؤمن به، وهذه أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. وانتهى. فلو وقفنا حيث وقفنا الله ما كثرت هذه البحوث والخلافات والفرق والطوائف والمذاهب، سببها التجاوز. وإلا فلو عشنا مع كتاب الله ووقفنا حيث وقفنا الله ما حدث هذه الفرق وهذه الطوائف. نعم. قول الله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. الصلاة دائما تأتي بعد يعني قواعد القاعدة الإيمانية، قاعدة التوحيد، الإيمان بالغيب إقام الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة، آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. الصلاة أعظم شعيرة في هذا الدين، ولهذا تختلف عن جميع الشعائر في طريقة تشريعها ومكانه وزمانه. فهي أول ما شرع من الدين هو الصلاة، ولم تشرع في الأرض، شرعها الله في السماء. فهذه العبادة العظيمة التي هي شعار التذلل والخضوع للخالق عز وجل، وترافق المسلم طوال حياته وتتكرر في يومه ومسائه. ولم تأتي في القرآن الكريم ولا في السنة الوصف بأدائها بل بإقامتها. فقالوا العلماء إذا لابد أن يكون هناك معنى زائدا على الأداء، كلمة أقام، ما المراد بأقام؟ هل يعني حسن وضوءها وطهارتها، أم أنه حسن خشوعها وركوعها، أم أنه داوم عليها في أوقاتها؟ يشمل ذلك كله. الصلاة لها ثلاثة جوانب، لها زمان ومكان وهيئة. فأنت تلتزم بالصلاة في وقتها وفي المكان المحدد المشروع وعلى صورتها التي شرعها الله. لو قدمت الصلاة عن وقتها ترد عليك، ولو أخرتها متعمدا بدون عذر ترد عليك، لو صليتها في غير المكان المحدد كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآيات، الله شرعها في هذا المكان في بيوته في مكان محدد وثمان محدد. من صلاها على غير، وكذلك جعل لها شروط وجعل لها أركان، فمن صلاها بغير هذه الحيثيات لم تقبل. إذن معنى الإقامة الالتزام بالزمان والمكان والهيئة. فإن الصلاة يعني اتصال بالخالق عز وجل، تذلل للخالق، تحني ظهرك وتضع جبهتك في الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى. ولا تفعل هذا الفعل مع مخلوق أبدا، لا تركع ولا تسجد إلا لله عز وجل. فهذه الصلاة أعظم العبادات، ودائما تأتي بعد التوحيد، بعد الإيمان، بعد التصديق. فهكذا إقامتها، تحرص على هذه الصلاة فإنها صلة بالله عز وجل، وينبغي أن تستحضر قلبك فيها، وأنك تناجي الله

التي يقودها الأنبياء والمرسلون. هذا الإحساس يجعلك متصلا بمن سبقك من الصالحين، ثم يبعد عنك العصبية الممقوتة ضد الأنبياء كما يفعل اليهود والنصارى ضد الأنبياء الآخرين. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، ولهذا أباح الله لنا الزواج من الكتابية ولم يبح للكتاب أن يتزوج المسلمة. لماذا؟ لأن المؤمن يحترم عيسى عليه السلام، ولن تسمع الكتابية من المسلم ما يؤذي نبيها، وسيكون هذا سببا لإسلامها. لكن لو تزوجت امرأة مسلمة من كتابي لكان طاعنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم وآذاها. طبعا هذا لا يجوز، لكن هذه من الحكم التي في التشريع. فإذا المسلم يعظم الأنبياء جميعا ويحترمهم، ولا يعني يفرق بين أحد منهم. أما اليهود والنصارى فإنهم يؤذون الأنبياء ويتكلمون في الأنبياء على خلاف مراد الله وما أخبر الله وأمر به سبحانه وتعالى. نعم. والموصوفون هنا هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها، من عربي وعجمي وكتابي، من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، فقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. هنا يقول رحمه الله: هل المراد بالذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله المؤمنين أو أهل الكتاب؟ الحقيقة أن الإيمان من الطرفين، فالمؤمن يؤمن بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من سبقه من الأنبياء، وكذلك أهل الكتاب الذين أسلموا فإنهم يؤمنون بما كانوا عليه في الماضي، وكذلك آمنوا بما جاءهم به نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في هذا الدين. فإذا الصفات ليست خاصة بأهل الكتاب، الصفات التي في آخر الآيات، بل عامة للمسلمين ولأهل الكتاب. ولا شك أن أهل الكتاب إيمانهم المفصل بما أنزل الله عليهم لهم فيه أجر، وكذلك الإيمان المفصل الذي نزل على نبينا لهم فيه أجر. ابن كثير رحمه الله يقول: نعم لهم من حيث الأجر أجران، لكن قال: فإن المسلم إذا آمن وصدق في إيمانه يكتب له من الحسنات نوعية أعظم من الأجرين، يعني من حيث النوعية لا من حيث العدد كما سيذكر رحمه الله. نعم. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا،

فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. نعم، هنا ذكر فئتين، فئة في الماضي استفادوا من كلام الله، وفئة أخرى لم يستفيدوا ولن يستفيدوا، فهما يعني صورتان متقابلتان، صورة من أتى للقرآن بقلب منفتح، وصورة من واجه القرآن بقلب منغلق، فهذا لا يستفيد كما استفادت الطائفة الأولى. ونتوقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ لا زال يسأل عن مشروعية ذكر آية الكرسي والمعوذات دبر الصلوات. نحن قلنا هذا أمر فيه سهل إن شاء الله، يعني لا يصل لدرجة يعني الحساسية الشديدة. نحن قلنا أن القضايا أو الأعمال إذا وردت فيها أحاديث صحيحة قلنا بها، وإذا جاء فيها حديث ضعيف، من العلماء من يرى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ومنهم من لا يرى. فابن تيمية رحمه الله له تحقيق واسع، وذلك النووي وغيرهما يقولون أحاديث الضعيفة لا يعمل بها لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. قراءة آية الكرسي ذكر ابن تيمية رحمه الله ما قلنا لكم، ابن تيمية رحمه الله يضعف قراءة حديث قراءة آية الكرسي بعد الصلوات، والألباني رحمهم الله جميعا يرى أن الحديث صحيح، فمن اقتنع بهذا وعمل به فلا بأس، ومن اقتنع بهذا وعمل به فلا بأس. القضية سهلة، ما تحتاج يعني إن شاء الله لتطويل. أما حديث المعوذتين فقد ورد فيه كما قلنا لكم سندان، أحدهما يعني ضعيف والثاني يعني لا بأس به، لكن كلا الحديثين أو أكثر الألفاظ ليست في بعد الصلاة، إنما الأمر بقراءتها مطلقا. أما حديث القراءة بعد الصلاة ففيه قلنا سنده شخص اسمه حنين ابن حكيم أو ابن أبي حكيم، هذا الشخص قال فيه الذهبي رحمه الله وقال فيه غيره أنه روى أحاديث مناكير عن جابر بن عبد الله، وأي راوي يقال فيه روى مناكير يعني جمع منكر، يعني حد منكرة انكرها العلماء، هذا يدل على أنه لم يتقن في الرواية أو أنه يعني لم يحسن في أخذ الحديث، فإذا كان السند لم يصح. بعض العلماء ورد في بعض كتب الأذكار، وهذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله، ما من قول إنسان إلا ويؤخذ من قوله يرد، يعني قضية قبول كل ما يقوله الشخص يحتاج إلى دليل، لأن العلماء لا يشرعون، العلماء فقط إنما يستنبطون الأحكام الشرعية، فإذا ما أصاب العالم في قضية ما لا يجرحه. كم في الفقه الإسلامي الأقوال للأئمة الكبار، لإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كم لهم أقوال أخطأوا فيها، بشر. فإذا جاء القول مخالف للنص الصحيح ليس فيه حرج، ليس هذا بنقص، فإنهم رحمهم الله ليسوا لم يعني يصلوا إلى مرتبة الكمال المطلق، كمال بشري. وقلنا كمال بشري يعني أنه قد يوجد عندهم بعض المخالفات لبعض القضايا أو الأحكام الشرعية، لأنهم يعني فيهم النقص كأي بشر ممن خلق الله عز وجل، والعلماء يصح بعضهم لبعض وليس في هذا حرج إن شاء الله. فإذا كان الشيخ الألباني رحمه الله صح حديث وضعفه غيره أو ضعف حديث صح غيره ليس في هذا حرج إن شاء الله. من هل يقرأ بعد الصلاة؟ ليس في هذا حرج، القرآن يقرأ في كل وقت، بعد الصلاة وفي الصلاة وعند النوم في كل مكان، لكن هل ورد فيه ذكر حديث صحيح؟ هذا القضية، ما صح في الحديث فليس في هذا حرج إن شاء الله. يقول أن يرزقنا، هل تجب النية في صلاة النوافل؟ كل عمل تعبد لابد فيه من النية، نافلة أو فرض. نحن نستقبل شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يوفقنا لي يعني قيامه وصيامه، وأن يكون يعني بداية لكثير من الذين أساءوا في أعمالهم، وأن يعني يجعله نصرا للأمة الإسلامية، فإن تعيش اليوم في محنة ترى أمامها إخوانها يقتلون ويعني يشردون ويعذبون، والأمة الإسلامية بكاملها ساكتة، حتى يعني ما ينبغي أن يكون من استنكارات بسيطة لا نسمع، وهذا نعود ذلة متناهية، نسأل الله العافية، ونخشى من عقاب الله عز وجل أن ترى إخوانك يقتلون، ويقتلون بسبب دينك أنت، بسبب مقدساتك، ثم نسكت. يعني لا شك أن هذا يعني الأمة الإسلامية بكاملها آثمة، لكن هل الأمة الإسلامية ليست عندها في داخلها من المحاذير الشرعية والمخالفات أي إلا هذا؟ لا، يوجد في كثير من بلاد الإسلام الكفر، ليس فقط قضية بل بعض في بعض بلاد المسلمين يقتل المسلمين في داخلها، ما ترونه الآن في إسرائيل قد يوجد مثله يقتل بدون صواريخ في سجون، في السجون وفي التعذيبات وفي المنع من حتى الصلوات. بعض البلدان الإسلامية لو رأوا سراجا مضاء في صلاة الفجر اقتيد صاحبه إلى السجن لأنه يصلي الفجر. فالأمة الإسلامية مبتلاة، تصحو هذا أمرنا عند الله، الناس تصحو لا بد من صحوتها، ولا الصحوة يعني قد تمر بصعوبات كثيرة، لكن الأمة متجهة إلى أن تصحو، ولا يستطيع البشر أن يوقفوا صحوتها. لكن هل نحن آثمون بما يحدث في العالم الإسلامي؟ ليس فقط في فلسطين، كم في البلاد المسلمين من تعذيب، في كشمير كان يعذب وكان يقتل، في بورما كان يعذب وقتل، في الفلبين، في كل في يعني مناطق كثيرة جدا من العالم الإسلامي. فقضية أوسع مما نتصور يا إخوتنا، ولكن الله غالب على أمره. الأخ يتكلم عن قضية الجن وما الجن، يعني لا شك أن الجن يدخل في الإنس، وهذا يعني متفق عليه من جميع علماء السلف، ولم ينكره أحد إلا أصحاب البدع. ما حكم من كانت بدعته كفرية ويدعو إلى بدعته وينصرها، فهل يكفر لا يكفر؟ بعض الناس عنده في طبيعته شدة، أصلا طبيعته بني على الشدة، عنده شدة داخلية ويريد أن يجعلها دينا، ما هي دين. وبعضهم عنده تسامح يعني لين في طبيعته ويحب أن يجعل اللين دينا، لا، الدين الشرع. علماء السلف يقولون لا يكفر بعين الشخص المبتدع بعينه، لا يكفر. ابن حنبل رحمه الله إمام السنة ما كفر جهميا معينا بعينه، ما كفر شخصا معينا، لكن يقول هذا القول كفر، من قال به كفر، ولم يكفر شخصا معينا، ولم يخرج على المأمون. المأمون الذي دعا إلى القول بخلق القرآن وعذب علماء المسلمين وقطع أرزاق العلماء وفصلهم من عن أعمالهم، كل ذلك ما جعله يكفره، بل كان يصلي خلف أئمة الأئمة الذين يضعهم المأمون. ليش؟ مع أنه يعني تبنى القول بخلق القرآن، وقد ذكر اللالكائي أكثر من 550 عالم كفروا من قال القرآن مخلوق، لكن لم يكفروا الشخص المعين فلان. فرق بين التكفير المعين والتكفير المناط بالحكم. فالإنسان لا يأخذ الحماس الزائد، لا يكون عنده غير أكثر من يعني غير الشرعية. فالقضية ما هي قضية تكفير، القضية قضية عرض المسلمين، فهذا مسلم أخطأ، فنحن لا ندري هل عند الله معذور أم لا، لكن هذا الفعل وهذا القول عندنا ثبت بالدليل أنه كفر. هل يكفر صاحبه؟ ما ندري، هناك شروط وموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمنا به، ما توافرت الشروط وانتفت الموانع ما ندري، فنحن نحكم على القضية لا على الشخص. ويقول أخ السائل: نراكم حفظكم الله متساهلين مع أهل البدع، وما سبب ضياع المسلمين ومقدساتهم وذلهم بين الأمم إلا بسببهم، والتاريخ يشهد بذلك، فإنهم يظاهرون الكفار على أهل الإسلام. بارك الله فيك، نحن هذا غير طيبة لا بأس بها، لكن نحن نقول بارك الله فيك، الإخراج من الإسلام صعب، وهذه قضية خطيرة جدا. فأنت رجل دخل الإسلام لا تخرجه إلا بدليل يعني قوي، فأخطأ في فهمه، أراد أن ينصر الدين فأخطأ. الخطأ درجة: كفر، كبيرة، معصية، مكروه. الكبائر تقسم عند العلماء إلى هذا التقسيم: مكروهة، بدعة مكروهة. بعض الناس البدعة المكروهة يوالي عليها ويعادي عليها، لا يا أخوان، طبعا قضية الدين، فقه في الدين، ما هي قضية الإنسان يكون يعني يأخذ الدين كله بصورة يعني غير يعني سليمة. فالبدعة المكروهة تسامح فيها، مكروه يعني شخص لو عمل مكروه ليس ما عليه إثم، لكن ما له أجر. وبعضها تكون معصية، وبعضها كبيرة، وبعضها كفر، وهي أشدها. العلماء لم يكفروا أصحاب الكبائر، أصحاب البدع المكفرة بعيانهم. هات عالم من علماء السلف كفر شخصا بعينه. وردت قصة العلماء ذكروها عن الشافعي أنه ناظر حفصا الفرد فقال حفص كلمة، قال الشافعي كفرت. قالوا كفره بعينه، لو كفره بعينه لأقام عليه الحد وطالب بإقامة حد الردة، لكن هذا من باب يعني يخبره أن هذا قول كفر فحذره. فلم يرد عن علماء السلف تكفيرا معينا، ونحن نريد من طلبة العلم يكون عندهم يعني تأني في إطلاق الأحكام. ما فرق الأمة إلا هذا الأسلوب، كل من خالفك في قضية وصفته بالبدعة. ليس كل المخالفات بدعة يا أخوان، بعضها معصية، بعضها خطأ في الفهم، خطأ في الاجتهاد. ما كل من عمل عمل مخالف للسنة نقول هذا مبتدع، وإلا كل العلماء كل أمة مبتدعة. انظر في الخلافات الفقهية، وكذلك في قضاء كثير من قضايا الاعتقاد المختلف فيها. فإذا القضية ما هي قضية عجلة، قضية عرض للمسلمين تتقي الله فيهم، وكذلك تحرص على أن لا يكون هناك تفريق بسبب يعني ليس أهلا للتفريق. ويستحيل أن الناس كلهم يكونوا على صورة واحدة، يستحيل، ما يمكن الأمة تكون كلها على صورة واحدة، لا بد من اختلاف. فإذا يعني القضية تحتاج إلى تأني، بارك الله فيكم. يقول حول المبتدع: إذا كانت البدعة مكفرة كيف لا نقول بكفره؟ أنت تقول أنت تجتهد لنفسك أو تتبع علماءك، العلماء لم يكفروا، وهذا عن ابتداء الكلام السابق. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ المبتدع على أقسام: مبتدع يدعو إلى بدعته ويجاهر بها، وهذا لا يصلى وراءه، ولكن لا يكفر، ليس معنى أنه كافر، من باب التأديب. هل الصلاة وراءه جائزة شرعا؟ جائزة، لأن البدعة معصية. هل أحد العلماء قال الصلاة خلف صاحب المعصية ما تجوز؟ لا، كان الصحابة يصلون خلف يزيد بن أبي معاوية، أظنه يزيد، وصلى بهم في الفجر، صلى ركعتين وزاد ثالثة، والتفت قال أزيدكم وراء الصحابة، ما يعني الصحابة ما كفروا. فإذا يا إخوتنا القضية ما هي قضية أنت يعني حماس زائد، القضية قضية ضوابط شرعية. تنكر على صاحب البدعة؟ نعم. توضح خطأه؟ نعم. لكن عرضه ما تمسه إلا بدليل شرعي. لا تكفر الناس، التكفير ما هو سهل، وإلا لو بدأنا نكفر الناس فإنه يعني هو نفسه سيرد عليك وأنك كافر، لأنك أنت كفرت مسلما. فالتكفير ليس من أخلاق علماء السلف، علماء السلف يحذرون من الكفر ويقول هذا الفعل كفر، فاعله كافر، قائله كافر، حكم آخر. فقلنا لكم يعني هذا الموقف من أحمد رحمه الله في وقت الفتنة، ما كفر أحدا من لا المأمون ولا غيره، ولا ابن أبي دؤاد ولا غيره. فإذا القضية قضية اتباع وليست قضية ابتداع في مواجهة أصحاب البدع. رجل شنق نفسه ولديه مال ويريد أبناؤه يتصدقون عنه، هل يجوز؟ نعم يجوز، الذي يقتل نفسه مرتكب معصية كبيرة من الكبائر، ليس كافرا، هذا كبيرة يعني إن رحمه الله وعذبه عليهم. فصاحب الكبيرة يتصدق عنه؟ نعم. هناك مسجد ويعمل فيه عمارة مسيحيين، فهل يجوز؟ هناك مسجد ويعمل في عمارته مسيحيين، يعني هل يجوز المسيحي يبني العمارة، يبني المسجد كعامل؟ ما في شيء، لكن الأولى أن يبنيه غيره. لقد صلينا الظهر مع بعض الأئمة وصلى بنا الشاهد ولكن قبل الركعة الأخيرة لقد وجلس وعندما نبهه الكلام غير واضح، لكن الشخص إذا صلى فجلس ترك ركعة ينبه إلى أن يقوم يأتي بالركعة الأخيرة ويسجد بعد ذلك سجود السهو قبل السلام وبعده فيه خلاف، بعضهم من يفصل وبعضهم من يجعل السهو كله قبل الصلاة، بعضهم من يجعله كله بعد الصلاة، وهذا كله مجال اجتهاد. ما حكم من يعتاد على قراءة سورة ياسين فجر كل يوم؟ ما صح في سورة ياسين حديث صحيح. ما رأيكم في من يخرج الصغير من الصف الأول ويستدل بأنه يسلم أخرج الصبيان من الصف الأول؟ ما صح أن الرسول أخرج الصبيان من الصف الأول، ما الحديث صحيح يعني، ولم يرد عند صورة لكيفية الصبيان في أحد من يسلم، يعني ما ورد صورة صحيحة كيف كان الصبيان في أحد من يصلون، لكن حضار الصبيان في المسجد الذين في سن الصلاة جائز، لكن يكونون في الصف في أطراف الصف لما جاءت الأحاديث أن يكون خلف الإمام، يعني أولي الأحلام والنهى يكون كبار السن والعقلاء وأصحاب العلم الشرعي حتى يردوا على الإمام، وإذا حدث الإمام شيء ينوب بعضهم عنه، فالأطفال يكونون في أطراف الصف حتى يكون في الصف الأول إذا حضر قبلك هو أولى بالصف. هل يفطر من شم الريحان؟ لا ما يفطر من شم الريحان، الريحان والعطر ما يفطر. حديث النعمان الحديث بين يعني الحرام بين والحلال بين الحرام بين في خلاف بعض الفتاوى مثل التصوير إلى آخره. إذا اختلف العلماء في مسألة هل هي حرام أو حلال، الورع أن تترك أن تجتنب، يعني ما اختلفوا فيه، لكن لو فعله شخص غيرك أخذ بمن أباح ما تعنف عليه، لأن هذا قضية اجتهادية اختلف فيها العلماء، يعني لا تعنف عليه، تناظره لا بأس، المناظرة ليس فيها حرج، يعني المناظرة في مسائل الخلاف ليس في هذا حرج. يقول كنت مسافرا من الباحة إلى الطائف فدركتني صلاة الظهر حول الطائف ودخلت مع الإمام في التشهد الأخير، فهل أصلي قصرا؟ لا، من دخل مع الإمام يصلي صلاة تاملة ولا يصلي قصرا، لو صلى قصرا على رأي بعض العلماء ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن الأولى والأرجح أن يصلي صلاة تامة. إذا صليت خلف إمام مقيم ما تصلي ركعتين ثم تجلس، أو تصلي ركعتين أخيرتين ثم تجلس، إنما تصلي صلاة معه، والأولى تصلي وحدك مع جماعتك إذا كنت مسافرا. أحيانا يصعب علي فهم بعض كلمات التفسير فأرجو أن تشرح بعض الكلمات الغامضة لأن فهمي ثقيل في اللغة العربية، كلما جاءت كذا كلمة نأل وافد في رواية، لا بأس الشخص إذا كان في كلمة غامضة ما فهمها أثناء التفسير فيسأل عنها، أريد أن نعرف كيف دخل الشيطان إلى الجنة لإغواء أبينا آدم، نحن كلنا ما نعرف لا أنت ولا نحن، لكن العلماء بينهم خلاف، هل الجنة كانت يعني قد جعلها الله للخلود قبل أن يخلق آدم يعني في ذلك الفترة، أما الخلود جعلها بعد ذلك، وهل الجنة التي دخل فيها آدم هي في السماء أو في الأرض، يعني الجنة التي ابتلى الله فيها آدم، ولابن القيم رحمه الله بحث مطول في كتاب مفتاح دار السعادة عن هذا الموضوع. وأولا نحب أن نبدأ الأخوة لأننا إن شاء الله سنتوقف في الدرس إلى بداية شهر شوال في يوم الثلاثاء ثاني أسبوع من بداية الشهر إن شاء الله، يعني الثلاثاء الأول لا الثلاثاء الثاني، مثل عيد يوم الأربعاء سيكون إن شاء الله عيد يوم الأربعاء، إذن يعني إن شاء الله يعني من الثلاثاء الأول، إذا كان العيد بالثلاثاء فيكون من الثلاثاء الثاني، وإذا كان العيد بالأربعاء من أول ثلاثاء في أول الشهر، من أول ثلاثاء في شهر شوال إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.